هل يصلح أن يقال إن تجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأجل بكاء الصبي، يقول لأجل انتفاء الخشوع الذي هو الحكمة من الصلاة، وكذلك عزل آكل الثوم والبصل ونحوه من المسجد وحضور الجماعة؟ يعني الحكمة والعلة، السؤال الحكمة والعلة. بالنسبة للصبي العياذ الله تعالى، مثل ما تفضلت، الحكمة في ذلك الإبقاء على خشوع المصلي، لأن أمه أم الصبي لو سمعت بكاء ابنها فإنها تنزعج وما يبقى لها تفكير في الصلاة. الله تعالى قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، سيما الأم العاطفة تلك تجعل قلبها فارغا من كل شيء سوى ما أهمها. فبالنسبة للصلاة هو هذا، إذا كان العلة وجود بكاء الصبي هذا هو العلة، والحكمة ما ذكرته الآن. وبالنسبة لشيء ذكر الشوط الثاني، أكل الثوم هو السبب في ذلك، أن الملائكة تتأذى وكذلك يتأذى منه المصلون، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب في ذلك أن في ذلك تأذي الملائكة، فإذا وجد رائحة كريهة جاز له أن لا يأتي المسجد،